الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد خصنا الله عز وجل بأكمل الشرائع ورسم لنا أقوم الطرق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأنعم علينا بأكمل كتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب اشتمل كل ما فيه صالح للبلاد والعباد، جمع أمور الدنيا وأمور الآخرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن من أجل الأعمال أن يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل، فله بكل حرف 10 حسنات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى القارئ أن يدرك عظم هذا الكتاب وما ينبغي أن يكون عليه عند قراءته، وأن يكون عاملا بأحكامه ملتزما بها قولا وفعلا. وإن من الآداب التي يحسن بالقارئ أن يراعيها أن يسجد حينما يمر بآية سجدة، امتثالا لأمر الله عز وجل، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، حيث قد أمرنا الله عز وجل بالسجود في أكثر من آية. يقول جل من قائل: واسجد واقترب. ويقول في الآية الأخرى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول عز من قائل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولقد بين عليه الصلاة والسلام مواطن السجود في القرآن، وهي على أصح الأقوال في 15 موضعا، في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الفرقان وفي النمل وفي الحج سجدتان، وفي ألف لام ميم السجدة، وفي فصلت، وفي الحج سجدتان، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق. وقد اختلف في سجدة صاد، أهي سجدة تلاوة أم سجدة شكر، حيث وردت بلفظ الركوع وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: سجد داود عليه السلام توبة ونحن نسجدها شكرا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الأعم الأغلب إذا مر بموضع من مواضع سجود التلاوة، كما روى ذلك أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهم. لكنه كان يترك السجود أحيانا لإشعار الناس أن السجود ليس بواجب. وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، وذهب الأكثرون منهم إلى أنه سنة، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب. والأظهر والله أعلم أن سجود التلاوة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أحيانا، ولو كان واجبا ما تركه. ولقد قرأ عمر رضي الله عنه سورة فيها سجدة في خطبة الجمعة، ثم نزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه. وفي الجمعة التي تليها قرأ عمر ذات السورة ولم يسجد، وحينما لاحظ أن المصلين قد تهيأوا للسجود أخبرهم أن السجود ليس بواجب، وأن الإنسان مخير، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لسجود التلاوة، فالأكثرون على اشتراطه، ولكن ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط ذلك، وإن كانوا يرون أولوية الطهارة، وذلك لأنه ثبت أن ابن عمر سجد للتلاوة دون أن يكون متوضئا. ويكبر الإنسان عند إرادته السجود وعند الرفع منه، ولا يشترط أن يتشهد أو أن يسلم على ما اختاره كثير من العلماء. وعلى الساجد أن يسبح في سجود التلاوة بما يسبح به في الصلاة، وأن يدعو بما يفتح الله به عليه. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع بها عني وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ويسجد من مر بآية سجدة في الصلاة وفي غيرها على ما اختاره كثير من العلماء، إلا أنه لا يحسن بالإنسان أن يسجد إذا كان في صلاة سرية، لأن ذلك يربك المصلين خلفه، ومن استمع إلى قراءة غيره سجد إذا سجد ذلك القارئ، فإن لم يسجد لم يشرع للمستمع السجود. قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بآية سجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم قرأ آخر سورة فيها سجدة فلم يسجد، وانتظر أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يسجد سأله قال له قرأ فلان فسجدت وقرأت فلم تسجد، قال إنك أنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. وحينما تكون القراءة مسجلة فلا يشرع السجود عندما يمر القارئ بآية سجدة، لأن القارئ لم يسجد لحظة سماعك له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.